بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن من دروسنا في جرح مراق الفلاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى مبحث الغسل أو الاغتسال. بداية، الإخوة الأكارم، هذا البحث طبعا هو عبارة عن بيان نوع من أنواع الطهارة وهي الاغتسال. والاغتسال يجب في حالات غالبا ما نستحي أن نذكرها في مجالسنا، وهذا شيء طبيعي لأن الحياء في هذه المسائل مطلوب. ولكن الحياء أيها الإخوة لا يعني أن نترك تعلم أحكام هذه المسائل، ولكن الحياء يدفعنا إلى أن لا نتكلم بها أولا في غير حاجة. الشيء الثاني، إذا تكلمنا بحاجة أن نتكلم فيها بأدب. فنحن الآن في قضية من قضايا الإنسان الخاصة، وما هي شيء يعني استثنائي يعني غريب علينا، وإنما شيء طبيعي في كل رجل وفي كل امرأة أن يكون فيه هذا الأمر. فما من بيت وما من حال رجل وما في امرأة إلا وهو يحتاج إلى بيان هذه الأحكام. وعندما يعبد الإنسان ربه على علم، فهذا مظهر من مظاهر الحياء من الله عز وجل. أما عندما يترك تعلم هذه الأشياء لأجل الحياء من الناس، فهذا فيه قلة حياء مع الله عز وجل. ثم هذا الأمر أيها الإخوة يجعلنا نعلم مسألة، وهي أن الإسلام علمنا كيف نربي أولادنا التربية الجنسية بالشكل النظيف، مع الطهارة، مع العفة، ذكورا وإناثا. أما المجتمع اليوم يعلم أبناءنا وبناتنا هذه المسائل بالشكل الذي يستثير الرذيلة في المجتمع، فيعلمهم هذه القضايا مع انتفاء العفة وانتفاء الطهر. يعني سبحان الله، قديش فرق يا أخوانا بين أن يعلم الشاب هذه المسائل مع الطهر والعفاف، وبين أن يعلم هذه المسائل ويراد له أن تستثار شهوته وأن يشتعل نار الغريزة في جسمه. وأيضا أمر آخر، نحن اليوم أخوانا يعني مطلوب منا التربية الجنسية، مطلوب منا التربية الجنسية. والعجيب أن هذه الكلمة أيها الإخوة قد ذكرت في كتب المسلمين من زمان، لكن عندنا في الإسلام حقيقة تربية جنسية، فعلا في عنا هالشيء. بس مشكلة التربية الجنسية هي كلمة إخوانا ظاهرها شيء وما يراد لها شيء آخر. نحن نفهم التربية الجنسية عبارة عن تعليم الإنسان كيف يفرغ هذه الغريزة وكيف يضبطها بالطرق المشروعة. فالله عز وجل جعل فينا هذه الغريزة، هذه الشهوة وهذه الحاجة، وأذن لنا أن نفرغها في مجال معين وهو الزواج مع الزوجة. قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذا أمر يعني مذكور في الآية، لكن حقيقة اليوم التربية الجنسية تراد لمجتمعاتنا ويريدها أعداء المسلمين هي عبارة عن شيء آخر. يراد لنا أن تفجر هذه الغرائز دون ضوابط، لكن أن نعلم شبابنا وبناتنا ورجالنا ونساءنا كيف يمارسون الغريزة دون ضوابط مع الوقاية من الأمراض. يعني ما بدنا إيدز، ما بدنا كذا، ما بدنا كذا، لكن خليكم في الزنا وفي الشهوات المستثارة كله معليش، لكن إذ ما بدنا، فشو نساوي؟ بدنا نعلم الشاب والفتاة كيف يمارسون الجنس مع الوقايات، ونعلمهم وسائل المحافظة على الصحة وما شابه ذلك، لكن مع التفلث كاملا. مع أن هذا الأمر لو صار أيها الإخوة فإنه ضرر يقتل الفردة ويدمر الأسرة حقيقة، ويوقع المجتمعات في الهلاك. هذا أمر إخوان خطير جدا. لذلك ربنا تبارك وتعالى إخوان قال: ولا تقربوا الزنا. فنحن الآن نريد أن نتكلم عن الغسل من حيث إنه طهارة تجب بعد يعني حالات مخصوصة كالجنابة كالجماع كالاحتدام والحيض والنفاس، مما هو مسائل خاصة يعني بالإنسان في حياته الخاصة، وهذا أمر يجب علينا أن نتعلمه، ويجب علينا أن نعلمه نساءنا وأن نعلمه أولادنا. فليس من الحكمة يا أيها الإخوة أن يصل الشاب إلى سن البلوغ أو تصل الفتاة إلى سن البلوغ ولا يعرف كل منهما هذه الأحكام. أما عندما يصل الشاب إخوانا إلى سن البلوغ ويستيقظ في الصباح ويصير معه احتلام بهذا الشكل سبحان الله، ويغتسل ويطهر نفسه ويعلم حكم الله عز وجل، أليس هذا من عظمة هذا الشاب أيها الإخوة؟ طبعا. واليوم كثير منا ومن أبنائنا عم يبلغ سن البلوغ وعم يصير في سن التكليف وما عم يعرف أن هذه الأحكام شيئا، كذلك فتياتنا. سبحان الله أخواننا، رحم الله الشيخ مولى رمضان البوطي وبارك الله بالدكتور يعني الشيخ سعد رمضان البوطي. والله أنا يعني قرأت قصة في كتابه هذا والدي، قال لما وصل الدكتور سعيد إلى سن التكليف سن البلوغ استيقظ في الصباح وقد أصابه ما يصيب الشباب من سن التكليف البلوغ الاحتلام يعني، قال فاستيقظ وبكى، نعم، ثم ذهب إلى أبيه وهو يبكي، قال له ما يبكيك؟ قال من اليوم أصبحت محاسبا على كل معصية أفعلها، أن اليوم صرت محاسب على كل معصية أفعلها. فأجابه والده قاله لا يا ولدي، بل أنت من اليوم تثاب على عباداتك ثواب الفرائض. كنت صادق ثواب إيش؟ النفل. هذا صار ثواب الفرائض إذا حمد الله على النعمة هي. انظروا إخواني لما رأى ولده بهذا الحال كيف أجابه، والله تعجب من حال الابن من حال مين؟ حال الأب. لكن تعجب أيضا كيف الأب كان مهيئ ابنه التهيئ هذا، وكيف كان في عنده إعداد مسبق، مو بس معلمه أحكام، معلمه حتى الحالة النفسية التي تكون عند الإنسان، حالة إيمانية. هذه إخواننا من التربية التي نريدها اليوم. نعم سني. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبكم فيما يوجب الاغتسال. قال فيما يوجب الاغتسال. نعم. قال ما يوجب أي يلزم الاغتسال يعني الغسل، وهو بالضم اسم من الاغتسال وهو تمام غسل الجسد، وهو تمام غسل الجسد واسم للماء الذي يغتسل به أيضا. والضم هو الذي اصطلح عليه الفقهاء أو أكثره. وإن كان الفتح أفصح. الغسل، الغسل هو المصدر والغسل هو الاسم. نعم. وأشهر في اللغة وخصوه بغسل البدن من جنابة وحيض ونفاس. والجنابة صفة تحصل بخروج المني بشهوة، يقال أجنب الرجل إذا قضى شهوته من المرأة. وأعلم أنه يحتاج لتفسير الغسل لغة وشريعة، وسببه وشرطه وحكمه وركنه. يحتاج إلى لتفسير الغسل لغة وسببه وشرطه وحكمه وركنه وسننه وآدابه وصفته. وعلمتم تفسيره وسببه بأنه إرادة ما لا يحل مع الجنابة مع الجنابة. علمت تفسيره يا ولدي، أنا المتكلم مو أنت، كان الشيخ شرم بولالي واضح حكيم إلي. الشيخ الله يزيد خير لما خاطب الشيخة وجابها بإيش؟ شيخة الجمع احتراما. هو عملية متكلم مو أنت، متكلم هو الشيخ شنم بولالي، وعلمت تفسيره ويخاطبنا جميعا. نعم. وسببه بأنه إرادة ما لا يحل مع الجنابة أو وجوب، وله شروط وجوب وشروط صحة تقدمت في الوضوء، وركنه عموم ما أمكن من الجسد من غير حرج. وفي إقرار بنا وعلمت تفسيره وسببه بأنه وسببه بأنه إرادة ما لا يحل مع الجنابة أو وجوب، وله شروط وجوب وشروط صحة تقدمت في الوضوء، وركنه عموم ما أمكن من الجسد من غير حرج بالماء الطهور، وحكمه حل ما كان ممتنعا قبله والثواب بفعله تقربا. والصفة والسنن والآداب يأتي بيانها. يفترض الغسل بواحد يحصل للإنسان لسبعة أشياء: أولها خروج المريض، وهو ماء أبيض كثير ينكسر الذكر بخروجه يشبه رائحة الطلع، ومني المرأة رقيق أصفر. طبعا إخواننا بتنتبه المسألة هنا، المرأة ليس لها مني. لما نقول مني هو اسم لمادة معينة تخرج، يعني لها تركيب يعني عضوي معين، فبالتالي هذا الماء بهالشكل هذا المرأة موجود، وهذا المرأة لو أخذناه منها ولقحنا به بويضة بصير حمل، إذا معناه هذا ما هو مني. ولكن إخواننا طبعا أن هذا التفصيل الآن الطبي، تفصيل الآن العضوي، يعني ما يمكن أن يتأتى لأمة في الزمان الماضي، ولكن العرب تسمي أحد الشيئين باسم مقابله، فيقال بني المرأة ومني الرجل، أي ماءه وماؤها، وهو المفرز الذي يكون من المرأة. نعم. لا إلى ظاهر الجسد، لأن ما لم يظهر لا حكم له. قال إذا انفصل عن مقره وهو الصلب بشهوة، وكان خروجه لأنه ما لم يظهر لا حكم له. تمام. الآن إخواننا خروج المني من الإنسان إلى ظاهر الجسد، لو أن إنسان شعر بنزول مني ولم يظهر على ظاهر الجسد فإنه لا حكم له حتى يظهر. يعني إنسان الآن استيقظ في الصباح شعر باحتدام، لكن نظر في نفسه ما وجد شيئا أبدا، توضأ وصلى، بعد ما صلى وخلص خرج إلى الخلاء فنزل المني مع البول، هم الحكم إخوانا هنا؟ نقول لو أولا وجب عليك الغسل، متى؟ عندما رأيت المنية. طيب وصلي صلاها، قال صحيحة لأنه صلاها قبل وجوب الاغتسال، لأنه يجب عند ظهور المني إلى ظاهر الجسد. نعم. إذا انفصل عن مقره وهو الصلب بشهوة فكان خروجه من غير الجماع. أما لو كان من جماع فإنه لا يراعى في كل هذه الأحكام. الجماع بمجرد الإدخال إخواننا وجب الغسل على الفاعل، على المرأة والرجل. نعم. كالاحتلام ولو بأول مرة لبلوغ في الأصح. وفكر ونظر وعبث بذكر. يعني حصل الآن الاحتلام أول مرة، أو حصل الإنزال بهذه الطرق أول مرة. نعم، رجل يعني نظر إلى شيء فأنزل، أو تفكر في شيء فأنزل، أو عبث بذكره أيضا فأنزل، ما الحكم؟ بمجرد ما ظهر إلى ظاهر الجسد وجب عليه الغسل. نعم. قال وله ذلك، له إيش؟ أن يعبث بذكره. نعم. قال إذا إن كان أعزب وبه ينجو. إن كان أعزب واحد، ويفعل ذلك بقصد تسكين الشهوة لا استثارة الشهوة، هذا أمر مهم، وأن لا يكون له مخلص آخر، الخشية على نفسه من الزنا، إذا كان إما أن يفعل هذا وإما أن يزني، ماذا يفعل؟ يفعل هذا الأمر ارتكابا لإخفاء الضررين. هذا إخواننا حكم العادة السرية وما شابه ذلك. وبين قوسين إخواننا، العادة السرية من الأشياء التي نخجل أن نتكلم بها مع أبنائنا، وحط إشارة حمراء إخواننا حتى مع بناتنا. الآن نحن إخواننا هذه قضايا خاصة، يعني اللي عاش في جو نظيف فيما مضى لا يدرك ما وصل إليه شبابنا اليوم وبناتنا من أشكاليات في هذا المجتمع. أشكالياتنا في المجتمع إخواننا خطيرة ورهيبة، وهذه أشياء كرمات تحت الركام، لا ترى إخواننا، لا تظهر لنا آثارها، لكن بيقرأ وبيسمع ويعني بيتبع هذه المسائل، صدق إخواننا كان شيء مخيف، شيء مخيف جدا إخواننا. ولا تظنوا أبدا أنه في إنسان يعني والله هذا أمر بعيد عنه، لا، سواء من أولادنا، من ذكورنا، من إناثنا، الكل إخواننا ممكن أن يحصل معه هذا الشيء وأن يقع في هذه القضايا. لذلك أنت كأب من واجبك أن تتابع هذه المسائل، متابعة بوليسية إخواننا بالمراقبة، وإنما التنبيه والتذكير والتربية والتأكيد على ذلك إخواننا من خلال استثارة القضايا بشكل بعيد. يعني أنا الآن جميل أنا مثلا ابني والله أعطيه محاذير هذه المسألة والخوف من الله عز وجل، نعم، ويجب إخواننا أن الأولاد داخل البيت أن لا يأمنوا من دخول الأبوين في الليل عليهما. أنه والله ابني الآن مثلا ممكن بأي لحظة بالليل أنا أفوت لعنده، أفتح الباب مثلا لأمر ما، حيث أن الولد ما يشعر إخواننا بطمأنينة يفعل شيء ما لا يجوز. إذا كان الإخوان عم يغتسل إخواننا، ينبغي إخواننا أن لا نتركه أيضا ونفسه وخياله وما شابه ذلك، هذا أيضا يحصل إخواننا. فيجب علينا أن ننقذ أولادنا من هذه المسائل وأن نحذرهم منها. أضف إخواننا إلى ذلك أن الآن وجود هذه الاستثارات اللي عم تكون، إن كان بالإعلام وإن كان بالجوال وإن كان بالإنترنت وإن كان بالطرقات، هذا كله بدنا ننتبه له يا إخواننا، لأنه له إشكاليات خطيرة جدا في المجتمع. بعدين إخواننا هذه قضية حقيقة، يعني الإنسان يظن من خلالها أنه يسكن شهوته، هو عمليا لا، يفرغ هذا الشيء بطريق غير طبيعي، فبالتالي لا يشعر براحة وإنما يشعر بتسكين في الحال، وهذه الشهوة تسكن بهذه الطريقة سرعان ما تستثار بعد قليل، فلذلك يعود إلى ما كان عليه وربما بأشد. أما عندما يعود العفة والطهر وأن يشغل نفسه بهذه القضايا وأن يتعلم الشاب أن نعلم أولادنا ونعلم من حولنا من قضايا، مثلا أول شيء أن هذا الإنسان عندما تقوى شهوته وغريزته ينبغي عليه أن يعالج ذلك بصب شيء من الماء البارد على عضوه، فإن هذا الآن الدم المتجمع في هذا العضو يعني يرجع ويفتر ويبرد بهذه الطريقة، أفضل من تفريغ الشهوة بهذا الأمر. الشيء الثاني إخواننا أن يشغل الإنسان نفسه وأن لا يركن إلى النوم إلا عندما يغلبه النوم. أما والله ينام ساعتين بالفراش، نعم، وليس يعني ما مجي نوم، هذا أمر خطأ كبير. كذلك إخواننا إذا إنسان عنده ابتلاء بهذه المسألة ينبغي عليه أن لا يكون وحده، أن الله قاعد في الحالة وما شاء، لا، ابقى بين الناس حتى يغلبك النوم واشغل نفسك. كذلك هو لعب الرياضة إخوان سيدة شبابنا، هذا مهم في هذه المسألة. كذلك إخوانا أنه دائما نحفظ أبصارهم أسماعهم، وأن نحفظهم إخواننا من النكت والتعليقات التي يعني تقال بين الناس. لذلك قالوا إخوانا إذا إنسان عزب يبغى يتزوج وما عنده قدرة على الزواج، يكره لك أن تذكر له الزواج، نعم، تحكي له عن الزواج وعن عرس وما شابه ذلك، لأن كل كلمة لا تؤثر فيك أنت هي ربما تشعل فيه نارا، فبالتالي هذا ينبغي أن لا يكون. النكت إخوانا الآن منتشرة بين شبابنا وبين رجالنا وبين بناتنا، هذا مما ينبغي أن يحارب أيها الإخوة، لأن له أثر خطير على شبابنا. إحنا ممكن نسمع النكتة نضحك ونمشي، أما على شبابنا حقيقة إخوانا كل كلمة عم تثير بركان داخله، فلذلك ربما أوقعناه بمعصية ونحن لا ندري. نعم سمي. وبه يمدو رأسا برأس بتسكين شهوة يخشى منها لا لجلبها. تمام. نعم. وأغنى اشتراط الشهوة عن الدفق. شو قال؟ خروج المني بشهوة. لما قال بشهوة ما عاد في حاجة يقول عن يعني بدفق، لا، متى ما كان في شهوة معناها في دفق. نعم. لملازمته لها. وأغنى اشتراط الشهوة عن الدفق لملازمته لها، فإذا لم توجد بالشهوة لا غسل، كما إذا حمل ثقيلا أو ضرب على صلبه فنزل منيه. نعم. بلا شهوة. طيب. والشرط وجودها عند انفصاله من الصلب. وشرط وجود الشهوة أخواننا عند انفصاله من المقر من الصلب. نعم. وإن لم تستمر الشهوة إلى الخروج إلى ظهر الجسد. هذا الإنسان شعر بنزول المني بشهوة من صلبه، لكن تأخرت إفراغ هذه الشهوة ومنع خروج المني حتى سكنت الشهوة، ثم خرج المني إلى ظاهر الجسد بلا شهوة، ما الحكم؟ وجب عليه الغسل لوجود الشهوة عند الخروج الأول. نعم. لا دوامها حتى يخرج إلى الظاهر، خلافا لأبي يوسف. أبي يوسف ماذا قال؟ يشترط بقاء الشهوة من خروجه من مقره إلى ظاهر الجسد، فلو أنها سكنت ثم خرج إلى ظاهر الجسد لا يلزمه غسل. نعم. سواء للمرأة نعم. سواء للمرأة والرجل، لقوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت، فقال نعم إذا رأت الماء. ما فصل أنه خرج بشهوة أو بغير شهوة. نعم. وثمرة الخلاف تظهر بما لو أمسك ذكره حتى سكنت شهوته فأرسل الماء يلزمه الغسل عند الإمام أبي حنيفة ومحمد لا عند أبي يوسف، ويفتى بقول أبي يوسف لضيف خشي التهمة. إذا كان الإنسان نايم عن جماعة وفي عندهم بنات وفي كذا، وربما يساء له لو نفذ غسل، ماذا نقول له؟ خذ بقول أبي يوسف في هذه الحالة تيسيرا. نعم. إذا لم يتدارك مسكه يتستر بإيهام صفة المصلي من غير تحريمة وقراءة. أما لو في حال وجب عليه الغسل، نعم، ووقع من هذه الحالة، ماذا يفعل؟ هذا يتشبه بالمصلي. نعم. وتظهر الثمرة إذا اغتسل في مكانه وصلى ثم خرج بقية المني، عليه الغسل عندهما لا عنده، وصلاته صحيحة اتفاقا. نعم. ولو خرج بعدما بال وارتخى ذكره أو نام أو مشى خطوات كثيرة لا يجب الغسل اتفاقا. وجعل المني وما أطف عليه سببا للغسل مجاز للسهولة في التعليم، لا لأنها شروط. والثاني منها تواري. أما السبب ما هو؟ هو استباحة الصلاة، هذا سبب الغسل، وهذه شروط لهذا السبب. نعم. ومنها تواري حشفة، هي رأس ذكر آدمي مشتهى حي احترز به عن ذكر البهائم والميت والمقطوع والمصنوع من جلد والأصبع وذكر صبي لا يشتهى، والبالغة يوجب عليها بتوالي حشفة المرافق الغسل. ثالثا، إذا هذه إخواننا إذا كان دخلت رأس الذكر وغاب في فرج المرأة وجب عليهما الاغتسال، المرأة والرجل. طبعا إذا كان الذكر بالغا، أما كان صغيرا لا يجب عليه ذلك، ولكن يؤمر المراهق بماذا؟ بالتخلق بأخلاق المسلمين في ذلك. طيب، فلو حصل أخوانا شيء لا يجوز الأمر هذا. هلا مثلا لو أن إنسان فعل ذلك ببهيمة هذا لا يجوز، ومع ذلك لو صار ما في عليه غسل إلا إذا أنزل. طيب لو فعل بميتة كمان لا يجوز، كما لا حتى لو كانت زوجته لا يجوز. لماذا؟ أنه انتهت الزوجية بينهما. طيب ولو أنه فعل ذلك نقول له ليس عليك غسل إلا إذا صار إنزال. أخوانا الأكارم، هلا البعض منا يسمع هذا الكلام لك معقول؟ شو هالكلام معقول الفقهاء؟ أخوانا الفقهاء كانوا أطهر الناس وكانوا أكثر الناس أدبا، لكن حقيقة الأمر كانوا من عظمتهم أنهم وضعوا حلا لمشكلات قد تقع في بعض الحالات. واليوم أخوان الأكارم، اليوم لما صرنا إلى هذا الزمان حقيقة صرنا إلى أوضاع نقول رحم الله الفقهاء الذين بيّنوا لنا جميع هذه الأحكام. لأن الآن أخوان الشيء مجتمعنا شيء لا يطاق. نحن أخواننا إذا نحط إيدينا على عيوننا ما نشوف الواقع لا يحقنا أن ننفي الواقع. الواقع أخطر مما نتصور. الواقع إخوانا أخطر مما نتصور. نعم. فما تقال إيش؟ والمقطوع إذا كان أظهر ذكر مقطوعا كذلك، لو كان مصنوع صناعة من جلد أو ما شابه ذلك، هذا إخوانا أيضا لا يوجب الغسل إلا بالإنزال منها. لو حصل منها إنزال وجب عليه الغسل. سبحان الله إخواننا، الآن بزماننا عم نسمع أشياء صدقا أعجب من عجب. يعني عم بقرأ مرة إن الشعب الياباني لا يحب المرأة، يعني فصنعوا له بديلا، بيروح على معمل بيوريه كتالوج بيصنعوا له امرأة آلية، نعم، بالأوصاف التي يحبها ويمارس معها يعني حاجته الجنسية تنزل كريم وهي مكانها. هذا زماننا، هذا شيء إخواننا والله مثل خيال. بس نحن إخواننا فضل الله بعض الناس بنظافته وطهره وعفته وأدبه، هذه المسائل ربما لا يعلمها ربما. نعم. ثالثا وتوالي، سبحان الله إخواننا والعياذ بالله، كما صنع هذا للرجال صنع ما يقابله أيضا للنساء. هذا شيء صار موجود عندهم. طيب نحن لازم أخوان الآن نقول لماذا نعيب على فقهائنا وهذه المسائل الآن لك وجدات موجودة مسائل هي. نعم. وتوالي قدرها أي الحشفة بمقطوعها إذا كانت توالي في أحد سبيلي آدمي، يعني لو في حال الحشفة غير موجودة مقطوعة أو ما شبه ذلك، إذا دخل مقدارها من الذكر في هذا المكان وجب عليه الغسل. نعم. يجامع مثله فيلزمه الغسل. يجامع مثله فيلزمهما الغسل لو مكلفين، ويؤمر به المراهق تخلقا، ويلزم بوقع صغيرة لا تشتهى ولم يفدها لأنها صارت. شوفوا إخوانا الآن عيد المسألة ما شوي من الأول. إذا كانت التواري في أحد سبيلي آدمي حي، نعم، فهنا إخواننا إذا حصل هذا الإدخال في القبل أو في الدبر فهذا ما الحكم؟ إذا دخلت الحشفة في قبل أو دبر وجب عليهما الغسل. طيب هل هذا جائز؟ إحنا ما قلنا جائز إخواننا، نحن عم نحكي الآن عن حكم وجود اغتسال. هذا هل الزنا حلال؟ طبعا لا. طيب لو إنسان زنا ماذا؟ ما الحكم؟ يلزمه الاغتسال. هاي ما عم نحكي عن أحكام شرعية الآن، شو حكم اللواطة والزنا، عم نحكي الآن لو فعل الإنسان ذلك ما الحكم؟ وجب عليه أن يغتسل. نعم. إذا حي يجامع مثله فيلزمهما الغسل لو مكلفين. نعم. ويؤمر به المراهق تخلقا، ويلزم بوقع صغيرة لا تشتهى ولم يفدها. ليش؟ طالما أنها صغيرة ولم يفضها معناها تطيق الوطأ، فبالتالي وطؤها صحيح. نعم. لأنها صارت ممن يجامع في الصحيح. ولو لف ذكره بخلقة وأولده ولم ينزل. ولم ينزل يعني ما صار إنزال بهذه الطريقة. نعم. فالأصح أنه إن وجد حرارة إن وجد حرارة الفرج فالأصح أنه إن وجد حرارة الفرج واللذة وجب الغسل وإلا فلا. والأحوط هذا الأمر إخواننا، حصل إطفال لكن ما شعر بإيش، بحرارة الجسم المرأة، فهما الحكم قال ليس عليه غسل، لكن ماذا قال بعدين؟ والأحوط وجوب الغسل في الحالة هي، حتى لو ما وجد اللذة، طالما أنه صار إدخال الأحوط أن يغتسل. مثل الآن مثل الحكم العازل الآن الذي يستعمل، ما الحكم إخواننا هنا أيضا؟ إذا وجد حرارة الجسد وجب عليه الغسل. نعم. مولانا هذا الكيس اللي عم يبيعوه يحطوه مشان ما يصير، هذا عملك العازل، هذا العازل، هذا العازل، اي نعم، هذا شو قلنا عليه؟ وجب به الغسل. نعم. والأحوط وجوب الغسل في الوجهين لقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الخطانان وغابت الحشفة وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. نعم. ومنها إنزال المني بوقت ميتة أو بهيمة شرط الإنزال لأن مجرد وقعهما لا يوجب الغسل لقصور الشهوة. ومنها وجود ماء رقيق بعد الانتباه من النوم ولم يتذكر احتلامه عندهما خلافا لأبي يوسف. وبقوله أخذ خلف بن أيوب وأبو الليث لأنه مريض وهو الأقيس. ولهما ما روي أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد البلل ولم يذكر احتلاما قال يغتسل، لأن النوم راحة تهيئ الشهوة وقد يرق المني لأعرضه، والاحتياط لازم في باب العبادات، وهذا إذا لم يكن ذكره منتشرا قبل النوم، لأن الانتشار سبب للمذي فيحال عليه. إذا كان قبل أن ينام إخواننا كان ذكره منتشرا ونام ثم رأى بللا رقيقا، فهذا إذا مذي وليس بمريض. نعم. ولو وجد الزوجان بينهما ماء دون تذكر ماء ولو وجد الزوجان بينهما ماء دون تذكر ومميز، يعني ليس هناك تذكر من احترم منهما هي أم هو، وليس بينهما مميز، ما في عن علامات فارقة هذا الماء منه أم منها. نعم. بغلظ ورقة وبياض وصفرة وطول وعرض لزمهما الغسل في الصحيح احتياطا. سادسا منها وجود وجب الغسل عليهما احتياطا. ليه؟ ما عرفت من منه أم منها وليس هناك مميز. نعم. ومنها وجود بلل ظنه منيا بعد إفاقته من سكر. إذا السكر بحد ذاته ما في غسل، لو إنسان سكر شرب خمرا ثم صحى لا يلزمه الغسل وإنما يستحب له، لكن لو أنه رأى في ثوبه بللان وجب عليه أن يغتسل مراعاة لذلك الماء لا من السكر. نعم. وبعد إفاقته من إغماء احتياطا، ويفترض بحيض للنفس ونفاس بعد طول من نجاستهما بالانقطاع إجماعا. ويفترض الغسل بالموجبات ولو حصلت الأشياء المذكورة قبل الإسلام في الأصح لبقاء صفة الجنابة ونحوها بعد الإسلام، ولا يمكن أداء المشروط من الصلاة ونحوها بزوال الجنابة وما في معناها إلا به، ويفترض عليه لكونه مسلما مكلفا بالطهارة عند إرادة الصلاة ونحوها بآية الوضوء. نعم. وإن كنتم جنبا فاتطهروا. نعم. ويفترض تغسيل الميت المسلم الذي لا جنابة منه مسقطة بغسل، الذي لا جناية مو جنابة، لا جناية منه مسقطة لغسله، لا جناية منه مسقطة لغسل كفاية. وسنذكر تمامه في محل، يعني في حال إنسان الآن مثلا يعني يعني فعل شيئا يمنع غسله، جناية تمنع غسله. أحيانا يترك غسل الميت إهانة له، كما لو فعل جناية نعم يترك غسله إهانة له، فهذا بكشف يكون فعل جناية هيك لا تمنع غسله. نعم هي الجناية. نعم. عشرة أشياء لا يغتسل منها. طيب الآن بعد ما خلصنا أخواننا موجبات الغسل، الآن بده يبين لنا أشياء لا يغتسل منها. نعم. أولا مذي بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وكسرها، وماء أبيض رقيق يخرج عند شهوة لا بشهوة. الماء الرقيق الذي يخرج عند ثوران الشهوة ولا تنتهي به الشهوة ولا ينكسر منه الذكر، هذا هو المذي. نعم. ولا يعقبه فتور ربما لا يحس بخروجه. نعم. وهو أغلب في النساء من الرجال ويسمى في جانب النساء قذى بفتح القاف والذال المعجمة، ومنها ولي إسكان الذال المهملة وتخفيف الياء. طبعا هو ماء أبيض كدر ثقيل لا رائحة له يعقب البول وقد يسبقه. أجمع العلماء على أنه لا يجب الغسل بخروج المذي والودي، ومنها احتلام بلا بدن، والمرأة فيه كالرجل في ظاهر الرواية لحديث أم سليم كما قدمناه، ومنها إدالة من غير رؤية دم بعدها في الصحيح هو قولهما لعدم النفاس. إذا امرأة ولدت ما رأت دم أبدا، شو بنقول؟ هذه عليها الوضوء وليس عليها اغتسال. ليه؟ ما رأت الدم. لكن شو قال هنا الآن أخوانا؟ فقال الإمام عليها الغسل احتياطا لعدم خلوها عن قليل دم ظاهرا كما تقدم. يلا إذا مع الأحوط إيش؟ أن تغتسل. نعم. ومنها إلاج بخلقة مانعة من وجود اللذة على الأصح، وقدمنا لزوم الغسل به احتياطا. نعم. ومنها حقنة لأنها لإقراج الفضلات لا قضاء الشهوة. ومنها إدخال أصبع ونحوه كشبه ذكر مصنوع من نحو جلد في أحد السبيلين على المختار لقصور الشهوة. ومنها وطء بهيمة أو امرأة ميتة من غير إنزال ولي لعدم كمال سببه، ولا يغلب نزوله هنا ليقام مقامه. نعم. ومنها إصابة بكر لم تنزل بكارتها. ومنها إصابة بكر لم تزل بكارتها أو لم تزل بكارتها. لم تزل الإصابة بكارتها أو لم تزل بكارتها. لم تزل الإصابة بكارتها من غير إنزال، لأن البكارة تمنع التقاء الختانين. هو يفسر الشيخ كلامه وهيك قال: لم تزل البكارة إصاب بكارتها. لم تزل الإصابة بكارتها. المتن لم تزل بكارتها. وشلون نقرأها المتن لحاله؟ إما بكارتها أو بكارتها. نعم، لكن لما الشيخ نفسه صرح ووضح كلامه هذا أوضح. لم تزل الإصابة بكارتها. نعم. من غير إنزال. ولو دخل منيه فرجها بلا علاج فيه لا غسل عليه ما لم تحبل منه. يلا فصلوا في بيان فرائض الغسل. يفترض في الاغتسال من حيض أو جنابة أو نفاس أحد عشر شيئا، وكلها ترجع لواحد وهو عموم الماء ما أمكن من الجسد بلا حرج، ولكن عدت للتعليم. يعني الآن أخوانا سيعود الآن فرائض الاغتسال للتفصيل. أما ربنا شو قال؟ وإن كنتم جنبا فطهروا، أي أوصلوا الماء إلى كل موضع ممكن إيصال الماء إليه. نعم. منها غسل الفم والأنف وهو فرض اجتهادي بقوله تعالى فطهروا، سؤال فرض اجتهادي بالمضمضة والاستنشاق، يعني فرض ثبت بدليل ظني لا بدليل قطعي. نعم، لأن الوجه لا يتناولهما، لأن هذا وين؟ بالوضوء، المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء فرضان في الغسل. ليه؟ قال وذلك لأن المفروض في الوضوء غسل الوجه وداخل الفم وداخل الأنف، ما في مواجهة. أما في الغسل المفروض ما هو؟ التطهير، فالطهر، والتطهير هو إيصال الماء إلى كل موضع يعني يمكن إيصال الماء إليه دون حرج. نعم، لأن الوجه لا يتناولهما، لأن المواجهة لا تكون بداخل الأنف والفم. نعم، وصيغة المبالغة في قوله تعالى فالطهر تتناولها. نعم، ولا حرج فيها. تتناولهما المضمضة والاستنشاق، ولا حرج فيهما. قال والبدن عطف عام على خاص، ومنه الفرد الخالي لأنه كفمها لا الداخل، لأنه كالحلق، ولا بد من زوال. يعني يجب غسل فرجها الظاهر الخارج الذي يظهر منها في حال القيام، ولا يجب عليها غسل فرجها الداخل. نعم، لأنه ملحق بباطن الجسد. يعني مثل الآن لما نقول الفم والحلق، الفم يجب غسله، الحلق لا. حتى من زوال ما يمنع من وصول الماء للجسد كشمع وعديم، لا صبغ بغفل صباغ ولا ما بين الأظفار. هذا مر معنا أخوة سابقا أنه هذا يعفى عنه للحرج، صبغ بغفل صباغ. الإنسان شغلت الصباغة طلع عليه بعض المواد التي تعلق على أظافره، هذا لا يمنع صحة الوضوء ولا صحة الغسل للحرج. نعم، والفرض الغسل مرة، الغسل مرة واحدة. شو لك هنا؟ ولا ما بين الأظافر ولو مدنيا، ولو مدنيا هاي في الصحيح. أنا أخطأ. قد ولا ما بين الأظفار ولو لمدني في الصحيح. إنه هذه الأخوان تكون عند الفلاحين أحيانا مثلا، طب لو كان إنسان مدني وعنده ما شاء الله اهتمام بنظافته وعنده كذا ومع ذلك ما بين الأظافر لا يمنع وصول الماء. نعم، كخلء برغوث ووليم ذباب كما تقدم. نعم، والفرض الغسل مرة واحدة مستوعبة، لأن الأمر لا يقتضي التكرار. ويفترض غسل داخل قلفة لا عصر في فسخها. القلفة هي الجن التي تزال عند الختان، فلو طفل ما ختن أو إنسان أسلم غير مختون وعليه غسل يجب أن يفسخ هذه الجلدة إذا كان ما فيه عصر، أما إذا فيه عصر لا حرج عليه. نعم، وإن تعصر لا يكلف به كثقب انضم للحرج. نعم، قال ويفرض غسل داخل سرة مدوفة لأنه في خارج الجسد، لأنه من خارج الجسد. نعم، لأنه من خارج الجسد ولا خرج من غسل ولا حرج من غسل في غسله. ويفترض غسل ثقب غير منضم لعدم الحرج، ويفترض غسل داخل المغفور من شعر الرجل ويلزمه حله مطلقا. تمام، ولو كان مطفورا. نعم، إذا في حرج عليه قصه هذا الرجل، أما المرأة لا. نعم، ويلزمه حله مطلقا على الصحيح، سواء سرى الماء في أصوله أو لا، كونه ليس زينة له فلا حرج فيه. ولا يفترض نقض المغفور من شعر المرأة إذا سرى الماء في أصوله، إذا وصل الماء إلى أصول الشعر عند المرأة لا يجب عليها نقض ضفائرها، بل يكتفى بإيصال الماء إلى أصول الشعر، لأن هذا أنزين لها، والنقض في كل مرة في حرج عليها. نعم. بحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: إنما يكفيك أن تحفي على رأسك ثلاث حفيات أو ثلاث حفيات من ماء، ثم تفيضي على سائر جسدك الماء فتقبلي. وأما إن كان شعرها ملبدا أو غزيرا فلا بد من نقبه، ولا يفترض إيصال الماء إلى أثناء ذوائبها على الصحيح بخلاف الرجل. فإنه الآن الضفائر نفسها، هل يجب عليها إيصال الماء إليها؟ قال: لا يجب. المطلوب ما هو؟ غسل الرأس، وهذه الضفائر الذوائب لا يجب إيصال الماء إليها طالما وصل إلى أصول الشعر. أما لو شعر مفرود بضفائر وجب عليها غسله. نعم. أما إن كان شعرها مدبدا أو غزيرا فلا بد من نقطه، ولا يفترض إيصال الماء إلى أثناء ذوائبها على الصحيح بخلاف الرجل، فإنه يفترض عليه بل ذوائبه كلها. نعم. والضفيرة بالضاد المعجمة الذؤابة، وهي الخصلة من الشعر، والضفر فتل الشعر وإدخال بعضه في بعض، وثمن الماء على الزوج لها إن كانت غنية، وإن كانت غنية، ولو انقطع حيضها لعشرة، ولو انقطع حيضها لعشرة أيام، ومع ذلك فماء غسلها على مين؟ على الزوج. نعم. يفترض غسل بشرة اللحية وشعرها ولو كانت كثيفة. يفترض غسل بشرة اللحية وشعرها ولو كانت كثيفة، يعني يغسل ظاهرها وباطنها. نعم. كفة لقوله تعالى: فطهروا. ويفترض غسل بشرة الشارب وبشرة الحاجب وشعرهما، والفرج الخارج لأنه كالفم لا الداخل، لأنه كالحلق كما تقدم. في سنن الغسل يسن في الاغتسال 12 شيئا. الأول: الابتداء بالتسمية لعموم الحديث، كل أمر ببال. والابتداء بالنية، هذا سنة وليس بفرض، فلو أنه تركت النية لا حرج عليه، صح غسله ولا أجر له. إذن النية أخوانا هنا شرط للثواب في الغسل، مو صحة الغسل، هذا مذهب الأحناف، لكن بكل أحوال يسن مراعاة لقول الشافعية. نعم. والابتداء بالنية يكون فعله تقربا يثاب عليه كالوضوء، والابتداء بالتسمية يصاحب النية لتعلق التسمية باللسان والنية بالقلب. ثالثا: ويكونان مع غسل اليدين إلى الرسغين. التسمية والنية متى؟ عند أول الغسل. نعم. ابتداء كفعله صلى الله عليه وسلم، ويسن غسل نجاسة لو كانت على بدنه بإفرادها في الابتداء. نعم. يطمئن بزوالها قبل أن تشيع على جسده. إذا أول شيء يغسل يديه وفرجه ويزيل النجاسة إذا كانت على بدنه. نعم. وكذا غسل فرجه وإن لم يكن به نجاسة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يطمئن بوصول الماء إلى الجزء الذي ينضم من فرجه حال القيام وينفرج حال الجلوس، ثم يتوضأ. إيه يسمي وهو مستور العورة، مو بعد كشف العورة. نعم. إيه. نعم. ثم يتوضأ كوضوئه للصلاة، فيثلث الغسل ويمسح الرأس في ظاهر الرواية، وقيل لا يمسحها لأنه يصب عليها الماء، والأول أصح، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ قبل الاغتسال وضوءه للصلاة وهو اسم للغسل والمسح. نعم، الوضوء اسم للغسل والمسح كما مر معنا سابقا. نعم، ولكنه يؤخر غسل الرجلين إن كان يقف حال الاغتسال في محل يجتمع فيه الماء. إذا كان متغسل في مكان عم يتجمع فيه الماء عند رجليه بأخر غسل الرجلين الأخير. أما لو كان لا الماء ماشي وما عم يتجمع الماء أو كان في وقف على لوح أو ما شابه ذلك فإنه لا يجب عليه أو لا يسن له تأخير غسل القدمين. نعم، في محل لاحتياجه لغسلهما ثانيا من الغسالة. ثم يفيض الماء على بدنه ثلاثا يستوعب الجسد بكل واحدة منها وهو سنة للحديث. ولو انغمس المغتسل في الماء الجاري أو انغمس فيما هو في حكمه أي الجاري كالعشر في العشر، يعني في مكان يجتمع فيه الماء كبير نزل فيه الجنوب كله نزل فيه. نعم، كالعشر في العشر ومكث منغمسا قدر الوضوء والغسل أو في المطر كذلك ولو للوضوء فقط فقد أكمل السنة. نعم، حصول المبالغة بذلك كالتكليف. طيب، ويبتدئ في حال صب الماء برأسه كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ويغسل بعدها الرأس بعدها أي الرأس منكبه الأيمن ثم الأيسر استجابة لاستحباب التيامن وهو قول شمس الأئمة الحلواني. ويسن أن يدلك أو يدلك كل أعضاء جسده في المرة الأولى ليعم الماء بدنه في المرتين الأخيرتين. وليس الدلك بواجب في الغسل إلا في رواية عن أبي يوسف بخصوص صيغة الطهر، يعني يصب الماء ويدلك جسمه، هذا شرط عند أبي يوسف في رواية وعندنا أنه سنة. نعم، بخلاف الوضوء لأنه بلفظ يغسل والله الموفق. نعم، في آداب الاغتسال سهلين نكمله إن شاء الله. نعم، مثل آداب الوضوء وقد بيناها، إلا أنه لا يستقبل القبلة حال اغتساله لأنه يكون غالبا مع كشف العورة، فإن كان مستورا فلا بأس به. ويستحب أن ألا يتكلم بكلام معه ولا دعاء لأنه في مصب الأقدار، ويكره مع كشف العورة. ثالثا، ويستحب أن يغتسل بمكان لا يراه فيه أحد لا يحل له النظر لعورته لاحتمال ظهورها في حال الغسل أو لبس الثياب، لقوله صلى الله عليه وسلم في حال الغسل أو لبس الثياب في حال الغسل أو لبس الثياب لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله حيي ستير يحب الحيية والستير، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، رواه أبو داود. وإذا لم يجد سترة عند الرجال يغتسل ويختار ما هو أستر. سبحان الله، والمرء إذا كان رجل عليه غسل وما في مكان يستتر فيه ماذا يفعل؟ يغتسل بين الرجال. نعم، والإثم على الناظر هنا. طب لو المرأة بين الرجال شو بتساوي؟ لا تغتسل وإنما تتيمم. نعم، والمرأة بين النساء كذلك، وبين الرجال تؤخر غسلها والإثم على الناظر لا على من كشف إزاره لتقتيل. وقيل يجوز أن يتجرد للغسل وحده ويجرد زوجته للجماع إذا كان البيت صغيرا مقداره 10 أذرع. ويستحب صلاة ركعتين صبحة بعده كالوضوء لأنه يشمله، وكلها فيه ما كلها في الوضوء، ويزال فيه كراهة الدعاء كما تقدم. ولا تقدير للماء الذي يتطهر به في الغسل والوضوء يعني في عنا مقدار معين الآن يستعمله في الغسل من الماء. هو الآن ورد أن الرسول كان يغتسل بالصاع، لكن حبيبنا ما يكون في إسراف ولا تخطيف، هذا المهم. نعم. باختلاف أحوال الناس ويراعي حالا وسطا من غير إسراف ولا تخطيف. الله يوفقنا. نقف إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.